الحمد لله، نبدأ الآن في تفسير سورة الدخان، وهي سورة مكية. آياتها 59 نزلت بعد سورة الزخرف. تناولت هذه السورة أهدافها التوحيد والرسالة والبعث ولترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيمان. بدأت بالحديث عن القرآن الكريم، وتحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليلة مباركة من أفضل ليالي العمر، وهي ليلة القدر، وبيانت شرف تلك الليلة العظيمة والتي اختارها الله لإنزال خاتم الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثت السورة عن موقف المشركين من هذا القرآن العظيم، وأنهم في شك وارتياب من أمره مع وضوح آياته وسطوع براهينه، وأنذرتهم بالعذاب الأليم. ثم تحدثت السورة عن قوم فرعون وما حل بهم من العذاب نتيجة طغيانهم وإجرامهم، وعن الآثار التي تركوها بعد هلاكهم من قصور وديار وحدائق وبساتين وأنهار وعيون، وعن ميراث بني إسرائيل لهم، ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع بسبب عصيانهم لأمر الله. وتناولت السورة مشركي قريش وإنكارهم للبعث والنشور واستبعادهم للحياة الأخرى فكذبوا الرسول. وبينت السورة أنهم ليسوا بأكرم على الله عز وجل ممن سبقهم من الأمم الطاغية. وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار بطريقة جمع بين الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. في ليلة مباركة، هي ليلة القدر في شهر رمضان. إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إن قريشا لما أطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أي يعني يوم بدر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فقد مضى خمسة، الدخان والروم والقمر والبطشة والنزام. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب. هذا معنى. المعنى الثاني: إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا وأنتم مستمرون فيما أنتم عليه من الطغيان والضلال. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وهو موسى عليه السلام، أن أدوا إلي عباد الله، أي أرسلوا معنا بني إسرائيل، إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، الرجم باللسان هو الشك، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. هذا إجاز بالحس، أي فقلنا له فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. نعم، يترك البحر طريقا يبسا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون، هذا تفجع وإظهار للأسى والحسرة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فما بكت عليهم السماء والأرض، أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء. وعن أنس بن مالك عن النبي قال: ما من عبد إلا وله في السماء باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكي عليه. وتلا هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. هذا كلام المشركين المنكرين للبعث والمعاد، فرد الله عليهم منكرا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فقال: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أي لا خير فيهم ولا في قوم تبع. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ذلك ظن الذين كفروا، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أي طعام الفاجر، أي ليس له طعام من غيرها. لو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشة. كالمهل يغلي في البطون، كعكر الزيت يغلي في البطون كغلي الحميم من حرارتها ورداءتها. خذوه، أي الكافر، فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي سوقوه سحبا ودفعا في ظهره إلى وسط الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا أسلوب تهكم وسخرية. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون، أي هذا الذي ينعم فيه المؤمنون فضلا من ربك، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله أنه قال: أملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فضلا من ربك. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.